أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون قال ليل أنين تراكم في العيون فيض حسن دفن ما لكم تلبسون حلة البائسين ما لكم تلبسون حلة البائسين قد غزان المجوم والفنام سنين إنها كالمنون كيد شعب اللعين إنهم يذبحون عزة المسلمين أمة لم تهن كيف أمست إذن أمة لم تهن كيف أمست إذن مرتعا للفتن مزقتها المحن فرقتها اللحن دب فيها الوهن ضاع منا الطريق لا هدى أو بريء من زمان سحيق في الحشا كالحرق يا لجرح العميق وفؤاد الغريق في الضنا والشجون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها